حفظكم الله. يقول: ما حكم تصوير المولود الجديد لكي يراه من هم بعيدون عنه ولا يستطيعون أن يأتوا لرؤيته؟ لا يجوز التصوير لا للكبير ولا للصغير ولا للحاضر ولا للغائب إلا للضرورة فقط، الضرورة فقط، غير الضرورة لا. نعم.